بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 15 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح، وما زال الكلام في الولي وفسقه وكذلك الشهود. قال: ويتحقق الفسق أيضا بالإصرار على الصغائر ولو على نوع منها لأنه كبيرة، وهذا إذا لم تغلب طاعته معاصيه، فإن غلبت طاعته معاصيه فعدل. قال البلقيني أو فعدل، قال البلقيني: والمرجح في الغلبة إلى العرف، فإنه لا يمكن أن يراد مدة العمر، فالمستقبل لا يدخل في ذلك، وكذا ما ذهب بالتوبة وغيرها انتهى. يعني الفسق إما أن يكون كما ذكر الشيخ آنفا بارتكاب كبيرة من الكبائر التي فيها حد من الحدود، أو فيها وعد من الوعيد، أو أن يكون ذلك بالإصرار على الصغائر. والقاعدة في الإصرار على الصغائر: إذا غلبت المعاصي الطاعات عند ذلك نقول فاسق، وإذا غلبت الطاعات على المعاصي وكان من أصحاب التوبة عند ذلك فهو عدل. ففي هذه الحالة نستطيع أن نقول إن الإنسان يعدل إذا ما تاب إلى الله تبارك وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون دائما من التائبين الآيبين إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان غير معصوم، ولكن العبرة بالغلبة. لذلك الإنسان المؤمن إذا ظهرت منه صغيرة عند ذلك تاب إلى الله عز وجل وأقلع عنها. أعطانا أمثلة الشيخ، قال: وهي كالغيبة بكسر الغين، أي غيبة المسر بفسقه واستماعها بلا عذر، وهي ذكره بما فيه مما يكره، ولو في ماله أو ولده أو زوجته أو نحوها، سواء كان بلفظ أم كتابة أم إشارة، بل وبالنية بعقد الظن وتحقيقه للخاطر وحديث النفس من غير عقد بخلاف المعلن، فلا تحرم غيبته بما أعلن به، وبخلاف غير الفاسق فينبغي كما قال زكريا أن تكون غيبته كبيرة، وجرى عليها الشيخان في الوقوع في أهل العلم وحملة القرآن كما مر. قال: وعلى ذلك والكذب وما أشبه ذلك. إذن هذا الأمر الذي وجدناه أيضا بأن الإنسان ربما تكون المعصية منه، لكن إذا كانت المعصية من غيره ورضي بها وأخذ في المجلس يستمع إلى الغيبة وهو يضحك ويفرح ولا يغادر هذا المجلس حتى أو يتركهم حتى يخوضوا في حديث غيره، عند ذلك يكون أحد المغتابين. ولذلك ينبغي أن نحفظ ألسنتنا عن الكلام فيما لا يعنينا، فيما يكرهه غيرنا، سواء كان ذلك في ذكر المال أو في ذكر الولد. اليوم الناس يتسلون ويعتبرون الأحاديث ما فعل فلان وفلان وزوجة فلان وبنت فلان إلى غير ذلك، يأخذون ويتكلمون ويهمسون ويتلفظون، أما إذا خطر ذلك في البال وفي النفس ولم يترجم إلى قول ولا إلى إشارة ولا إلى أي أمر من الأمور الظاهرة فلا يعتبر عند ذلك من المغتابين. طبعا هنالك بعض الأشياء التي ربما تجوز، يعني إنسان أعلن يعني الأمر الذي يحرمه الله سبحانه وتعالى وهو لا يبالي به أمام الأشهاد، يعلن أنه يفعل ويتجاهر بمعصيته ويظن أنه يعني يفعل الحقيقة وإنما هو يخالف أمر الله عز وجل، فإذا ذكر أمثال هؤلاء المجاهرين عند ذلك لا غيبة لهم، والأولى عدم غيبتهم، لأنه إذا لم تكن هنالك فائدة من ذكرهم أو تعليم للغير عند ذلك الأولى أن نشغل أنفسنا بطاعة الله تبارك وتعالى. أيضا ربما يأتينا بعض الناس قد خطب أو خطب من عنده يسأل عن أهل الزوجة أو يسأل عن الزوج الذي يريد أن يتزوج، وهنا إذا أردنا أن نتكلم عنه لا نقول هذه غيبة، فهذه أمانة ينبغي علينا أن نتكلم بقدر الحاجة. فمثلا من قدر الحاجة أننا نرى أن بعض الناس ربما نقول له كلمة، يعني ما رأيك بفلان وهو يثق بك، أعرض عنه، يعني لا ينبغي أن تزوجه. فإن اكتفى بهذا الأمر لا ينبغي أن نقول لماذا وما شأنه ولماذا تقول هذا الكلام إلى غير ذلك. فربما يسأل وهو يسأل عن أخلاقه ومعاملته، نعم، إذا كان يريد منا أن نذكر شيئا. في بعض الناس اليوم لا تبالي أن تقول لهم فلان يعمل ذلك، يقول لك وأنا أعمل وأولادي يفعلون مثل ذلك. يعني لذلك إذا ذكرت العيب بالنسبة إليك وبالنسبة طبعا هذا العيب عيب شرعي وتكلمت به فلست مغتابا عند الآخرين. طبعا هنالك بعض الأشياء في الغيبة أيضا كالتعريف، يعني فلان قد تكون فلان الأعمى، فلان الأعرج، فلان مثلا الأبرص إلى غير ذلك، هذه كلمات لا تضر أبدا. ولذلك بعض الناس يعني اليوم لا يفرق بهذا الناس أبدا، لك أنا مثلا من بيت الأكتع مثلا صار اسم عرف، هذه أعمى أعرج إلى غير ذلك، هذه صارت كنا مثلا صارت من الأشياء التي يعرف بها والتي لا يقصد بها أبدا المعنى المقصود، وإنما التعريف بهذه العائلة تماما. الإنسان المتظلم أمام القاضي يتكلم عمن ظلمه ويتكلم عن أحوال ذلك الظالم من أجل أن ينجده ذلك القاضي. الإنسان المعرف للإنسان، الإنسان المحذر لمن أظهر فسقا من الناس، المستفتي، والتورية في الفتوى أفضل. أحيانا قد يأتي ويتكلم ويطلب منا أن نعينه على إزالة منكر من المنكرات، فعند ذلك كان كمن يتكلم عند أهل الحسبة من أولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن إنسان من أجل أن يوقفوه عند حده مثلا، هذا كله لا يسمى يغيبة لكنها مباحة في هذه الأمور التي ذكرتها. وعلى ذلك يحمل ما ورد فيها من الوعيد الشديد في الكتاب والسنة وما نقل عن القرطبي وغيره من الإجماع على أنها كبيرة، بخلاف ما إذا كان لعذر كتحذير وشكوى عند قاض ومفت وتعريف كأعمش وأعرج ونحو ذلك فإنه جائز. والكذب الذي لا حد فيه ولا ضرر. نعم، الكذب في الشعر دائما الشعراء يعني يقول العلماء إن أجمل الشعر أكذبه، يعني حتى أي إنسان عندما يقول مثلا يريد الإطراء، فوالله يقول لكل واحد، ربما يقول لزوجته أنت أجمل من البدر مثلا، يعني أو من القمر ليلة البدر. هذا المدح وهذا الإطراء إذا حمل على المبالغة وعلى التلطف وعلى المدح أو إظهار صنعة الشعر أو صنعة الكتابة ولو بلغ حدا، لكن هذا الحد لا ضرر فيه. أما إذا وجد الضرر فيه عند ذلك نقول صار كذبا. وأكبر أنواع الكذب الكذب على الأنبياء، وأكبر من ذلك أن يتكلم الإنسان بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مفترى من عند نفسه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هكذا يبين المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر كبيرا لشدة ضرره. وما أشبه ذلك كالنظر المحرم والإشراف على بيوت الناس وهجر المسلم فوق الثلاث بلا عذر، يا هاجر فوق الثلاث بلا سبب، خالفت قول نبينا أزكى العرب، هجر الفتى فوق الثلاث محرم ما لم يكن فيه لمولانا سبب. فإذا كان الهجر للشرع لا بأس بذلك. أحيانا أيضا من الأشياء التي تكون الإصرار عليها مما يؤدي إلى الفسق كثرة الخصومات، مثلا الضحك في الصلوات، النياحة على الأموات، شق الجيب عند المصيبة ونفش الشعر، واستخدام هذه المرأة أحيانا التي تظهر العزاء وهي ليست من أهل الميت تبكي وتصرخ، وربما يظن البعض أنها أحد أقاربه، هذا كان وقد انتهى. أيضا التبختر، التكبر في المشي والجلوس، الجلوس ما بين الفساق في الأماكن العامة، إن الجلوس ما بين الفساق عمل فسق أيضا، لأنه يأنس بهم ولا يهتم أن يكون واحدا منهم. نعم، كذلك استعمال النجاسة في البدن أو في الثوب من غير حاجة. نعم، أيضا من الأشياء التي ربما تعتبر فسقا إذا ما جاء إلى الإنسان من يرضى دينه وخلقه ومع ذلك لا يزوجه بنته فيعضلها عن النكاح ويمنعها عن هذه السنة، وهذا الرجل لا عيب فيه لا في دينه ولا في دنياه، وإنما يرى أنه لا يريد أن يزوج على الإطلاق، فهذا مما يسمى العضل المنع عن النكاح. نعم، لذلك قالوا كل هذا من الصغائر والإصرار عليه إنما يكون من الكبائر، فلا يفسق به إلا إذا عضل مرات، يعني مرة واحدة ربما له سبب في ذلك، أما إذا تكرر ذلك هنا تنتقل الولاية، وحينئذ تكون الولاية للأبعد، بناء على أن الفسق يمنع الولاية. ثم محل ما ذكره إذا لم تغلب طاعاته معاصي، فإذا غلبت طاعاته معاصي فنسأل الله عز وجل من يغلب هذا الأمر فيكون كثيرا للتوبة لله سبحانه وتعالى. قال: ويلي الكافر تزويج الكافرة. عندنا نصارى يتحاكمون إلينا، عندنا يهود يتحاكمون إلينا. طيب، يهودي يريد أن يزوج يهودي، من ولي هذه الفتاة؟ والدها مثلا، فيلي الكافر الكافرة. نعم، ولا ضرر في ذلك، يعني ولا يعني يهمنا في ذلك أن يكون الزوج مسلما، يعني أب نصراني بنت نصرانية والزوج مسلم ويريد أن يتزوج كتابية، فهل يمكن أن يكون والدها وليا؟ هي كافرة ما زال. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. نعم. أما بالنسبة للشهادة، قال: وفارق منع لشهادته بأن الشهادة محض ولاية على الغير، فلا يؤهل لها الكافر، لا تقبل شهادته. والولي في التزويج يراعي حظ موليته، يعني دائما الأب إنما يراعي مصلحة بنته في هذا الزواج كما يراعي حظ نفسه أيضا. ما الحظ؟ إنما يريد الولي أن يحصن ابنته بالزواج، أن يحصن ابنته في دفع العار عنها، أن يحصن ابنته الآن في مسألة النسب الذي سيحمله أولادها بعد ذلك. طبعا فأما المسلم فلا يزوجها إلا إذا كانت مثلا يزوج الكافرة في حالتين، إما أن تكون الكافرة أمة عنده، وإما أن يكون قاضيا فيزوج القاضي نساء أهل الذمة كما يزوج نساء المؤمنين عند عدم وجود ولي لهن. وبخلاف المسلمة فلا يزوجها الكافر كما سبق. صورة مسلمة وكافر، عائلة من الكفار، أسلمت امرأة منهن، ما العمل؟ ويستثنى من إطلاقه ما إذا كان الزوج مسلما وليس لها ولي إلا قاضيهم، فإنه لا يلي التزويج، بخلاف ما إذا كان الزوج كافرا، لأن نكاح الكافر الكافر صحيح، وإن صدر من قاضيهم، وهذا كله في غير المرتد، أما هو المرتد فلا ولاية له مطلقا. نعم، لا يلي مسلمة ولا يلي مرتدة ولا يلي غيرها، بل أمره إلى القتل أو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ويلي الكافر تزويج الكافرة إذا لم يرتكب محظورا في دينه، يعني المحظور في دينه أن يفعل أمرا محرما يفسق به، فصار فاسقا عند جماعته وصار فاسقا عندنا في آن واحد، أي لو كان مسلما لا يحق له، فكيف لو كان كافرا من باب أولى. قال: أي إما مرتكب ذلك فيأتي فيه ما يأتي في الفاسق المسلم. ويشترط أن يكون الولي مختارا، فلا يصح تزويج المكره. أحيانا في بعض الناس من الحكام ربما أو أصحاب السلطة أو أصحاب المال أو أصحاب النفوذ يريدون أن يتزوجوا امرأة، وهذا وأبوها لا يريد التزويج منهم لفسقهم أو لضلالهم أو لعدم مكافأتهم، فيكرهونه إكراها على الزواج، لذلك لا يصح تزويج المكره، يهددونه بقتل أو بحبس أو بضرب إلى غير ذلك. ويشترط أن يكون الولي مختارا، فلا يصح تزويج المكره بفتح الراء بغير حق، لخبر إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن. وكالإكراه على الكفر وغيره بخلاف المكره بحق. كيف يكون مكرها بحق؟ رجل عنده بنات خطبهن عدول، لكنه عضلهن، رفع الأمر إلى القاضي، القاضي نظر في شأن الأولياء وفي شأن البنات فوجد أنه لا مانع من التزويج، عند ذلك هذا الولي لم يرضى أن يزوج، فالحاكم هنا يقول له إما أن تزوج وإما أن أزوجه، يعني الآن يمنع ولايته وبعد ذلك يزوج بالولاية العامة بدلا من الولاية الخاصة، لأنه امتنع عن ذلك بأن عضل عند ذلك، فأمره الحاكم بالتزويج، وقضيته أن له إكراهه عليه وهو مقتضى قياسهم له على امتناع المدين القادر من وفاء الدين الذي عليه، بناء على ما نقله في زيادة الروضة عن القاضي أبي الطيب والأصحاب من أن الحاكم بالخيار إن شاء باع ما له بغير إذنه، وإن شاء أكرهه على بيعه وعزره بالحبس وغيره، كان مفلسا مثلا وطلب منه أن يبيع ماله فأبى. من يبيع المال؟ الحاكم. وهنا أيضا كان له حق الولاية في النكاح فامتنع وعضل دون سبب من الأسباب، عند ذلك يكرهه القاضي إما على التزويج وإما أن يرفع أمره عن الزواج ويزوج. نعم، نقل السبكي عن الماوردي التصريح بخلافه، أعني بالنسبة إلى إكراهه، وإنه ليس له إلا البيع. ونقل عن جماعات الاقتصار على أن الحاكم يبيع من غير تعرض للإكراه، ثم قال فتحصل وجهان المختار منهما هذا، انتهى. قلت بل المرجح ما في زيادة الروضة، والظاهر أن امتناع الولي من غير عذر كذلك كما قدمناه، لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يؤدي التأخير بحبسه ونحوه إلى تفويت النكاح لاستعجال الخاطب. إذا حبسنا ومع ذلك هو لم يزوج، الخاطب سيذهب وربما لا يأتي غيره، فنكون قد أضعنا الفرصة على هذه البنت التي ترغب في الزواج أو غير ذلك. وجرى الزركشي في قواعده أنه لا يكره العاضل على التزويج بل يزوج الحاكم، ولو لم يذكر الأصحاب إلا أنه ينوب عنه. وقضية كلامهم أنه يزوج عند عضله وهو يقتضي أنه لا يكرهه عليه، وبه صرح الزركشي في قواعده، وتبعه المصنف في شرح مختصرها له أو القواعد. ببساطة ماذا نفسر هذا الأمر؟ عندي مثلا لو علمنا في مدارسنا البنات أن المرأة إذا جاءها كفء وامتنع أبوها من الزواج، الحاكم ربما لا يعلم، فعلمناها ماذا تفعل؟ أن تكتب ورقة إلى القاضي مثلا، الآن الذي يقوم بهذا الأمر من؟ القاضي الشرعي الأول في هذه المسألة. نعم، ترفع كتابا إليه إلى زيادة القاضي الأول فلان، نعم مقدمه فلانة بنت فلان، جاءني خاطب عدل فلان بن فلان ومنعني أو من أبي أو عضلني عن النكاح، يجرى إجراء ما ترونه مناسبا. الآن يستدعيه القاضي ويسأله عن هذا الأمر مباشرة، فإن بين عذرا صحيحا في العضل قبله، يعني لم يكن هنالك عضل، هي رأته أنه عدل وهو رآه أنه فاسق لا يصلح للمصاهرة، يعني قد يظهر شكله جيد ومعاملته جيدة وإنفاقه وشكله وسمته، لكن بحث الأب عنه فوجده مثلا يتعاطى المخدرات مثال، نعم هل تزوجه؟ لكن عندما يقول للقاضي سبب منعي كذا وكذا، القاضي يقره على هذا الأمر. أما إذا قال له لا يوجد عندي أي سبب على الإطلاق، فماذا يفعل؟ يقول إما أن تزوج وإما أن أزوجه. نعم، يعني عند ذلك طبعا الإنسان ربما إذا أعطي أحد أمرين فإنما يختار الأمر الذي يليق به ولا يختار أن يكون مكرها أمام الناس. قال ويشترط أن يكون عالما بالوكالة بإخبار الوكيل أو غيره إن وكل الزوج، حتى لو وقع الإخبار من الوكيل بنفس العقد قال زوج موكلي فلانة بنتك كفى. جاء رجل إلى رجل آخر فقال له هذا اللفظ، زوج طلب، زوج موكلي عبد الله فلانة زينب بنتك. فقال زوجت موكلك عبد الله ابنتي زينب على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى مهر قدره كيت وكيت من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال قبلت الزواج لموكلي عبد الله من ابنتك زينب وعلى ما أسميت من المهر وحضور الشهود. انتهى الأمر، انتهى الأمر، صح النكاح. هل يشترط أن يكون يقدم وكالات؟ هو يقول حتى ولو كان الإخبار فقط عن طريق ماذا؟ الطلب، زوج موكلي فلانة بنتك، موكل من؟ فلان، ابنتك فلانة، يكفي. وقضيته أنه لو ابتدأ الولي فقال زوجت ابنتي فلانة وسمى غائبا ولم يعلم أن له وكيلا حاضرا، أنشأ ما بين الناس، أزوجت ابنتي مثلا عبد الله ابن فلان عينه وكان له وكيل حاضر، فقال الوكيل وأنا قبلت لموكلي نكاح ابنتك له، نكاح ابنتك زينب له، عند ذلك ولو لم يعلم حضوره تم النكاح، تم النكاح. وسمى غائبا ولم يعلم أن له وكيلا حاضرا فقبل له وكيله الحاضر أنه لا ينعقد النكاح وهو ظاهر، لأن وضع العقد لم يجري مع الوكيل، وأنه لو جرت صورة العقد بينهما على أن القابل يقبل للغائب وعقدا كذلك هزلا ثم تبين وكالته عن الغائب حال العقد أنه لا ينعقد، والقياس الانعقاد كنظائره. يعني نحن نحتاج إلى إجاب وقبول، والإجاب والقبول إما أن يكون بالمباشرة من ولي وزوج، أو ولي وموكل عن الزوج، أو موكل عن الزوج عن البنت والزوج، أو موكل عن البنت وموكل عن الزوج. اثنين، كل هذه الأحوال قلنا ينعقد إن كان يريد ذلك الأمر صراحة، حتى ولو أراد هزلا أن يتكلم هذا الكلام انعقد. فلذلك مسائل الألفاظ يكونوا قاعدين أحيانا في عائلة، واحد قاعد قدام ابن أخوه بيقول له زوجتك بنتي، وكان في مثلا إخوته في شهود وكذا، زوجتك بنتي فلانة، فقال مباشرة هذا ابن الأخ ابن الأخت والله يا خالي يا عمي قبلت زواجها، تم العقد أم لا؟ تم العقد تماما، وليس هنالك من يقول خلافا لهذا الأمر. لا يحتاج إلى محكمة، لا يحتاج إلى والله مسجد مثلا، لا يحتاج إلى شيخ، لا يحتاج إلى عاقد، نحتاج إلى هذه الكلمات فقط. ولا يشترط أن يكون بصيرا، فيصح تزويج الأعمى. الأعمى أب أو جد، نعم، أو أحد مثلا الذين يليهم أمر نكاح هذه البنت، لأن مقاصد النكاح لا تتوقف عن البصير لحصولها بالبحث والسماع. فأحيانا من الممكن أن يذهب وأن يسمع وأن يسأل عنه، وكل ذلك يدركه الأعمى كما يدرك البصير. وفارق ذلك منع شهادته لتعذر التحمل عنه، ولهذا لو تحمل قبل العمى قبلت. أحيانا بعض الأشياء تحتاج إلى البصر من هنا منعنا الشهادة للأعمى إلا إذا كان تحملها قبل العمى، أي وجد شيئا ونظر إليه صار معه شيء حادث ذهب بصره، ثم استدعاه القاضي فيقول كنت بصيرا ورأيت كيت وكيت، فشرح له ما رأى عند ذلك، واكتفى القاضي بما أدلاه من بينة، عند ذلك تقبل شهادته. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة إذا كانت المرأة بكرا، الزوجة بكرا، والأب والجد هو عبارة عن مجبر بهذه البكر، هل يمكن للأب والجد أن يوكلوا في تزويج هذه البكر؟ الأب ليس موجودا، الجد ليس موجودا، نعم، وهي تزوج بغير إذنها، يا ترى هل لهم في هذه الحالة التوكيل في تزويج البكر بغير إذنها، سواء كانت بالغة أو كانت غير بالغة؟ طيب ما حكم غيرهم من الأولياء لو أرادوا التزويج؟ عندنا الأولياء قسمين، قسم مجبر وقسم غير مجبر. القسم المجبر فقط إذا كانت المرأة بكرا، فالأب والجد بالترتيب، الأب أولا إن لم يوجد الجد، أما غير إذا كانت ثيبا ولو كان أبا وجدا تحتاج إلى إذن، وكذلك بقية الأولياء، أقصد ببقية الأولياء الإخوة الأشقاء ولأب، أبناء الإخوة الأشقاء ولأب، الأعمام الأشقاء ولأب، كذلك أبناء العم وهكذا. إذا هؤلاء إذا كأولياء لكن بعد الاستئذان، هل يجوز أن يوكلوا؟ نعم، لكن بعد الاستئذان، هذا سنشرحه إن شاء الله في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.